الذين يعملون لغير الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يكون الباعث له على العمل هو الرياء والسمعة والدنيا فقط، يعني لم يخطر بباله الإخلاص لله جل وعلا وطلب مرضات الله. يعني هناك شخص يعني يعمل عملا صالحا في الظاهر، هو في الظاهر عمل صالح، قد تكون صلاة، قد يكون تصدقا إلى آخره، ولكن هو بهذا العمل الصالح لم يعمله لله، لم ينوي به طلب مرضات الله، وإنما عمل مثلا رياء، يعني حتى يراه الناس ويمدحونه، أو حتى يسمع به الناس ويثنون عليه وهكذا، أو عمل مصلحة دنيوية ليكسب يعني ثقة الناس ونحو ذلك. فهذا القسم لا شك أن عمله ماذا؟ باطل، لا شك أن عمله باطل، بل هذا الصنف من الناس أشبه أن يكون بالمنافق والعياذ بالله، الذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسالا يراؤون الناس، يراؤون الناس. إذن فهذا الصنف يعني عمله لا شك أنه باطل وحابط، ولا أجر له في هذا العمل، بل هو موزور والعياذ بالله، يعني يعمل يعني في الظاهر أنه يعمل قربة وهو آثم، كما قال تعالى إن كان إن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له بالآخرة من نصيب. يعني يأتي يوم القيامة وليس له يعني نصيب ثواب وأجر، ومعنى ذلك أنه معذب والعياذ بالله. وجاء في الآية الأخرى قال تعالى أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يعني ذكر الله جل وعلا هذا في من يعمل للدنيا والعياذ بالله. الصنف الثاني، القسم الثاني في هذا الصنف، القسم الثاني في هذا الصنف، الصنف من يعمل لغير الله هو من يعمل العمل يريد به التقرب والرياء معه. يعني خطر بباله يعني أمر التقرب، يقول كان أقوم أصلي لله مش ربي يعطيني الأجر والثواب، ولكن ينوي في نفس الوقت شيئا آخر في نفس الوقت مع نيته للتقرب والطاعة، ينوي الرياء والسمعة أو ينوي أمر دنيوي. فهذا أيضا لا شك أن عمله حابط، لا شك أن عمله حابط، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لله، قدرش تخدم لله وغيره لا يمكن. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حديث قدسي، يقول الله جل وعلا فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت رجلا يجاهد يريد أو يبتغي الأجر والذكر، يعني هو يجاهد وعنده زوج حوائج ناوية في البداية، ناوي زوج حوائج، ناوي أولا الأجر والثواب من الله جل وعلا، وينوي أيضا أن يذكره الناس، مش الناس

هذه الكلمة يعني كثيرا ما تتردد على ألسنة الفقهاء في مؤلفاته. يعني لما إنسان يقرأ في كتب الفقه ويجد النية فعادة يقصدون بها يعني هذا المعنى، يعني لا يقصدون بها يعني نية التقرب إلى الله ونيل ثواب الله، لا يقصدون يعني قصد الإنسان في ما يفعله من عبادة، ما هي العبادة التي قصدها، هل قصد النفل أم قصد الفرض وهكذا. إذن يعني ينبغي أن نفرق يعني في كلام العلماء بين هذه الأقسام. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن العبرة بالنيات والمقاصد، أن العبرة بالنيات والمقاصد، هذه يعني قاعدة عظيمة في الفقه، قاعدة عظيمة في الفقه، أن العبرة بالنيات والمقاصد، وهذه القاعدة مأخوذة من هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شخص مثلا قال لامرأته الحقي بأهلك، روحي للدار. هذا الذي قال لامرأته الحقي بأهلك روحي للدار، هل هذه الكلمة طلاق أم لا؟ نقول بحسب نية المتكلم. نرجع في ذلك إلى نية المتكلم. إن قال المتكلم بهذه الكلمة أنا لم أنوي بهذا الطلاق، أنا حبيت فقط نبعثها للمواليها شوية باش نريح نستعرون على المرجع، إذا نقول هذه الكلمة ليست طلاق. شخص آخر إذا سألناه نقول له واش قصد بهذه الكلمة، يقول كبالي روحي ضرب أنت راني طلقتها خلاص. إذا نقول بهذه النية تصبح هذه الكلمة طلاقا. إذا فالعبرة بالنية والمقاصد، وكل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا قال العلماء لو أن شخصا مثلا له بيتان، له داران، يعني دار كبيرة ودار صغيرة، عنده دار كبيرة ودار صغيرة، وهو كان يبيع في الدار الصغيرة، كان يبيع في الدار الصغيرة وجاء شاري سمع أنه يعني راه يبيع في داره وجاء يعني تبايعوا فيها. في النهاية يعني قال يعني هذا المتكلم هذا صاحب البيتين إذا قال بعتك هذه الدار بكذا، وأشار إلى الدار الكبيرة، قال بعتك هذه الدار بكذا وأشار إلى الدار الكبيرة، طبعا إشارته يعني كانت على سبيل الخطأ. فهل يقال يعني هذا الشخص الآن مدام خلاص راه أشار وقال بعتك هذه الدار بكذا، تعتبر هذه الكلمة بيعا لداره الكبيرة بكذا؟ قال العلماء لا، لأن القاعدة أن الأعمال بماذا؟ بالنيات والمقاصد. هو هل نوى أن يبيع داره الكبيرة؟ لا، إنما نوى الصغيرة. إذن فالأعمال بالنيات والمقاصد. أيضا هذا الحديث يعد أيضا أصلا عظيما في إبطال الحيل المحرمة. هذا الحديث يعد أصلا عظيما في إبطال الحيل المحرمة. يعني كثير من الناس قد يفعلون أفعالا هي في الظاهر يعني في ظاهرها في شكلها ليست مخالفة للشرع، ولكن في باطنها يعني اتخذت حيلة يعني تحليل ما حرمه الشرع، كما فعل اليهود. حرم عليهم صيد يعني يوم السبت، حرم عليهم صيد يوم السبت، فماذا فعل؟ ألقوا الشباك يوم الجمعة وأخرجوها يوم الأحد، لكن ما صيدنا على بالنا صيدنا تخرج من الشبك. فنقول هذه حيلة محرمة،

ومحمد ابن إبراهيم التيمي هو أيضا مدني، محمد ابن إبراهيم التيمي المدني، وهو من أواسط التابعين، من أواسط التابعين. ويأتي بعد ذلك علقمة ابن وقاص الليثي المدني أيضا، علقمة ابن وقاص الليثي المدني، وهو من كبار التابعين، وهو من كبار التابعين. طبعا كلمة يعني كبار التابعين تطلق على من يا جماعة؟ كلمة كبار التابعين تطلق على من؟ تطلق على التابعي الذي أدرك كبار الصحابة، الذي أدرك كبار الصحابة كأبي بكر وعمر ونحوه. وممكن فيكم اللي ما يعرفش التابعي أصلا، يعني من هو التابعي؟ طبعا في الحديث عندنا النبي صلى الله عليه وسلم معروف، الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عادة هو الصحابة، والصحابي هو كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من لقي شيء أدرك، لأنه كلمة أدرك ممكن أدرك زمانه ولم يلقى. إذن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني على الإمام، هذا هو الصحابي، هذا هو الصحابي. التابعي من هو التابعي؟ هو من لقي صحابيا أو الصحابي، يعني ممكن يتلقى غير صحابي واحد يسموه تابعي، من لقي صحابيا مؤمنا، ما نقولوش مؤمنا به وما يمنش بالصحابه، يا من بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول. من لقي صحابيا مؤمنا بالنبي عليه الصلاه والسلام ومات على ذلك، هذا هو التابعي، هذا هو التابعي. فالتابعون قسمهم العلماء الى ثلاث طبقات، يعني طبقه كبار التابعين. وكبار التابعين هم الذين أدركوا كما قلنا يعني كبار الصحابة، أدركوا يعني كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وغيره. وكلمة صغار التابعين، كلمة صغار التابعين هم الذين أدركوا بعض الصحابة، وعادة سيدركون من يعني صغار الصحابة، صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، يعني بعض الصحابة يعني كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صغار في السن، مثل عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره تقريبا 15 سنة، إذا كان صغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة الذين كانوا صغارا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت وفاتهم، يعني عاشوا وما ماتوش بكري، فقد يدركهم يعني بعض الناس، بعض الناس ممن جاء بعدهم ولم يدرك إلا يعني صحابة قلة من هذا الصنف، فهؤلاء يسميهم العلماء بصغار التابعين، بصغار التابعين. إذن عندنا الآن تعريف كبار التابعين، وعندنا تعريف صغار التابعين، والذين بينهم هم أواسط التابعين، يعني أدركوا، يعني أدركوا يعني مجموعة لا بأس بها من التابعين، ولكن لم يدركوا يعني أكابر الصحابة، لم يدركوا أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وغيره. واضح؟ إذن هذا هو تقسيم العلماء للتابعين. إذن عندنا في هذا الإسناد يعني ثلاثة من التابعين، عندنا في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين، يعني عندنا يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن علقمة ابن وقاص الليثي. إذن عندنا ثلاثة من التابعين. ولهذا هنا نذكر عن فائدة حديثية مهمة، إذن فنستفيد يعني من هذا التسلسل، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي، أن التابعية

وفي كل موطن يرويه البخاري عن شيخ غير الشيخ الذي يروي عنه في المواطن الأخرى. يعني عنده يعني هذا الحديث رواه 7 مرات في صحيحه هذا في كتابه، وأنا عندي طبعا المواضع والكتب الأبواب والكتب، ولكن لذلك الوقت ممكن أكتفي يعني بأن أذكر لكم يعني أسانيد البخاري فيه. فالبخاري يعني في صحيحه فقط يعني له بهذا الحديث 7 أسانيد. طبعا عنده هذا الإسناد الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عنده أيضا في كتاب الإيمان رواه عن عبد الله بن مسلمة البصري عن مالك، في كتاب العتق رواه عن محمد بن كثير العبدي البصري عن سفيان الثوري، في باب آخر رواه عن مسدد وهو بصري عن حماد بن زيد، في كتاب النكاح رواه عن يحيى بن قزعة المكي عن مالك، وفي كتاب الإيمان رواه عن قتيبة بن سعيد البلخي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد. يعني تأمل يعني كرره يعني كرر الحديث 7 مرات، ولكن في كل مرة يعني يجيب لنا فائدة، يعني يروي الحديث من طريق آخر. وطبعا هذه الطرق يعني تفيد الحديث قوة، يعني الحديث اللي عنده طرق زوجة والحديث اللي عنده طرق قليل، ففي كل مرة يعني يكرر البخاري رحمه الله الحديث إلا ويورد فيه إما فائدة في الإسناد أو فائدة في المتن. ولهذا يقول ابن حجر العسقلاني يقول من النادر، يقول من النادر أن يكرر الإمام البخاري نفس الحديث يعني بنفس الإسناد والمتن في موضع آخر، يعني هذا نادر ما يفعله البخاري. إذن فالبخاري رحمه الله كلما كرر الحديث اعلم بأنه قد جاءك إما بفائدة في الإسناد أو في المتن، وهذا مما يدلكم على سعة يعني علم الإمام البخاري رحمه الله في الحديث وفي الرواية. طيب الآن ها هنا يعني سؤال مهم جدا، الإمام البخاري رحمه الله عنده بهذا الحديث في الصحيح فقط عنده بهذا الحديث 7 أسانيد، صح ولا لا؟ عنده 7 أسانيد أو 7 أسانيد، 7 أسانيد. لماذا اختار الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب هذا الإسناد؟ علاش مثلا مرواش عن مسدد؟ علاش مرواش عن عبد الله بن مسلم؟ لماذا لم يروي الحديث هنا بنا بإسناد آخر؟ لتعلموا أيضا يعني حسن يعني صناعة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه هذا، وأنه يعني كان ينتقي كل شيء، ما هيش بالصدفة فقط. ذكر لك إسناد زي نفحت له ذكر، ولا كل حاجة يديرها في كتابه له مقصود. قال العلماء لأن هذا الإسناد إسناد مكي، هذا الإسناد الذي ذكره البخاري هنا إسناد مكي يرويه عن أبي بكر الحميدي وهو مكي، عن سفيان بن عيينة وهو مكي. وبدء الوحي أين بدأ يا جماعة؟ كان بمكة. بدء الوحي أين كان؟ بمكة. وهذا الإسناد العجيب أن نصفه مكي ونصفه مدني، النصف اللي ما يتغيرش يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، هذا الجزء مدني، هذا الجزء مدني، والوحي بدأ بمكة ثم انتقل إلى المدينة. يعني لأجل هذا السبب، لأجل هذا السبب يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا السند بالذات. قد يقول قائل عندنا إسناد واحد آخر فيه أيضا مكي اللي هو يحيى ابن قزعة، إمام البخاري عنده إسناد واحد آخر يرويه عن يحيى ابن قزعة عن مالك، فلماذا لم يذكر هذا الإسناد في باب بدء الوحي؟ أولا لأن مالك ليس مكيا بل هو مدني، إذن فذكر 2 من رواة مكة أفضل من ذكر 1 فقط، صح ولا لا؟ لأن مالك مدني وليس مكيا بخلاف هذا الإسناد. عندنا الحميدي عن سفيان بن عيينة كلاهما من مكة، إذن فذكر أو اختار البخاري هذا الإسناد. أضف إلى ذلك أن يحيى ابن قزعة وإن كان من رواة البخاري فهو متكلم فيه، يعني هذا الراوي فيه شوية ضعف، فيه شوية ضعف، وليس من المعقول أن يبدأ الإمام البخاري كتابه الذي هو أصح صحيح يعني يبدأ بأول راوي فيه كلام اللي هو يحيى ابن قزعة، مستحيل. إذن لابد أن يبدأ بالرواة الذين هم قمة في الحفظ والإتقان كالحميدي رحمه الله. إذن فتلاحظون أن يعني عمل الإمام البخاري رحمه الله وتصرفاته يعني في كتابه هذا يعني لم تكن يعني هكذا فقط، بل كما يقولوا يعني كل شيء مدروس عند الإمام البخاري. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. شرب شاي. تليفونها بتاعنا.